التفسير الممتع سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه السورة وغيرها تأتي لبيان إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله تعالى أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هدى للمتقين. هذا القرآن العظيم هدى من الضلالة، ونور وتبيان للذين يتقون غضب الله تعالى وعقابه، يتقون غضبه سبحانه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. الذين يؤمنون بالغيب. من صفات هؤلاء المتقين أنهم يصدقون ويقرون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحدها، لأن هذا الغيب لا يعرف إلا بوحي الله إلى رسله، كالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقيمون الصلاة. ومن صفاتهم أيضا أنهم يدللون على صدق إيمانهم بالعمل الصالح، فيقيمون الصلاة المكتوبة في أوقاتها إقامة ظاهرة بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامة باطنة بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب. ومما رزقناهم ينفقون. وهم الذين ينفقون مما أعطاهم الله من الأموال وتفضل عليهم بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع، يفعلون ذلك كله رجاء ثواب الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يصدقون بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة، ويصدقون أيضا بكل ما أنزل على الرسل من قبلك من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما. وبالآخرة هم يوقنون. ويصدقون تصديقا لا يتطرق إليه شك بالبعث والنشور والثواب والعقاب والحساب والميزان وغير ذلك مما أعد الله تعالى لخلقه يوم القيامة، يصدقون بذلك تصديقا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. أولئك على هدى من ربهم. أصحاب هذه الصفات على نور وبرهان وبصيرة من خالقهم وهاديهم. وأولئك هم المفلحون. وهم أيضا الفائزون بإدراك ما طلبوا وبالنجاة مما منه هربوا. ولما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم ذكر صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك استكبارا وطغيانا لن يقع منهم الإيمان، سواء أخوفتهم وحذرتهم أيها الرسول من عذاب الله أم تركت ذلك لإصرارهم على باطلهم. ولما كانت هذه حالهم من الطغيان والاستكبار والعناد، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، طبع الله على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه وبيانه، ولهم عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم. ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس فريق يتردد متحيرا بين المؤمنين والكافرين، وهم المنافقون الذين يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالبعث يوم القيامة، يقولون ذلك قولا مجردا ليس معه إيمان حقيقي، وهم في باطنهم كاذبون لم يقروا بحقيقة الإيمان. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإضمارهم الكفر، وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم فقط، لأن عاقبة خداعهم تعود عليهم. وما يشعرون، وهم مع ذلك لا يدرون بأنهم مخدوعون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم شك ونفاق فزادهم الله تعالى شكا ونفاقا، والجزاء من جنس العمل. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب موجع في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان، وبسبب تكذيبهم لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل للمنافقين على سبيل النصيحة لا تفسدوا في الأرض بمعصية الله تعالى وبالنفاق والكفر واتخاذ الكافرين أولياء وإفشاء أسرار المؤمنين والصد عن سبيل الله والتعويق عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا كذبا وجدلا إنما نحن أهل الصلاح والإصلاح. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يحسون أن فعلهم هو عين الفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل للمنافقين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله عز وجل كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به بأن يكون إيمانكم إيمانا بالقلب واللسان والجوارح، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كما آمن ذو الجهل وضعف الرأي وقلة المعرفة بالمصالح والمفاسد فنكون نحن وهم في السفه سواء؟ رد الله تعالى عليهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء. الحق أن السفه مقصور عليهم، فليست لديهم معرفة صحيحة لإقامة نفع حقيقي، حيث يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ويظنون أن ذلك هو عين الإصلاح، ولكن لا يعلمون، وهم لا يعلمون أن ما هم فيه هو الضلال والخسران. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقي المنافقون المؤمنين قالوا صدقنا بالإسلام مثلكم، يقولون ذلك خوفا منهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا انصرف هؤلاء المنافقون إلى رؤسائهم من سادات الكفار والمشركين والمنافقين منفردين بهم قالوا لهم نحن معكم على طريقتكم من التكذيب بمحمد ومعاداته ومعادات أتباعه، ولكننا نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي أن الله تعالى أجرى لهم ما للمؤمنين من الأحكام الظاهرة كعصمة دمائهم وأموالهم، لكنه سبحانه يميز بينهم وبين المؤمنين في الآخرة ويلقي بهم في الدرك الأسفل من النار، فكان ذلك استهزاء بهم، وهذا من الله سبحانه مقابلة لهم على استهزائهم بالمؤمنين، فالجزاء من جنس العمل. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم بالكفر، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج من ذلك سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية، وهذا هو الخسران المبين. ثم ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، يبين بهما حالهم. فأما مثلهم الناري فقد قال الله فيه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حال المنافقين الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كفروا فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها، حالهم تشبه حال جماعة في ليلة مظلمة وأوقد أحدهم نارا عظيمة للدفء والإضاءة، فلما سطعت النار وأنارت ما حول المستوقد انطفأت وأعتمت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء المنافقون صم عن سماع الحق سماع تدبر، بكم عن النطق به، عمي عن إبصار نور الهداية، فهم لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه بالضلالة لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه. وأما مثلهم المائي فقد قال الله فيه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أو تشبه حال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى، تشبه حالهم حال جماعة يمشون في العراء فينصب عليهم مطر شديد تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض مع قصف الرعد ولمعان البرق والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة الهول يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من الهلاك. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يوشك البرق لشدة لمعانه وضعف أبصارهم أن يذهب بها فيعميها. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كلما ظهر لهم نور البرق مشوا خطوات، فإذا أظلم ما حولهم بتوقف البرق وقفوا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هذا تهديد ووعيد لهؤلاء المنافقين بإذهاب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم على نفاقهم وكفرهم. إن الله على كل شيء قدير. إن الله تعالى ذو قدرة على إيقاع ما أوعد به هذا الصنف من المنافقين، فليحذروا نقمة الله وعذابه عاجلا أو آجلا، فإنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراض المنافقين عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون في كل زمان لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اعبدوا ربكم أيضا لأنه هو الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش مثبتة يستقر عليها الإنسان، وجعل لكم السماء من فوقها محكمة البنيان، وأنزل من السماء ماء. وهو كذلك أنزل من السحاب مطرا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأنبت للناس بسببه أنواعا متعددة من الثمار لتكون رزقا لهم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا بزعمكم وهو الذي خلقكم ورزقكم، فهو المستحق لأن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وأنتم تعلمون أنه إله واحد لا ند له ولا شريك له في الخلق والرزق وغير ذلك، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وإذا كنتم أيها الكفار والمنافقون في شك من نزول القرآن من عند الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. واستعينوا على الإتيان بسورة من مثل القرآن بمن شئتم من غير الله عز وجل، من كل من يشهد لكم ويوافقكم على عدم الإقرار بنزول هذا القرآن من عند الله تعالى، وذلك كأعوانكم وشركائكم. افعلوا ذلك إن كنتم محقين في دعواكم أن القرآن كلام مختلق تقوله بشر. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تأتوا بسورة من مثل القرآن ولن تأتوا بها أبدا، فاجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية بفعل أوامره سبحانه واجتناب نواهيه، لتنقذوا أنفسكم من النار التي يلقى فيها العصاة من الناس، ويلقى فيها أيضا الحجارة لإيقادها وإضرامها. أعدت للكافرين. وقد جهزت وهيئت مسبقا لكل من كفر فترك التصديق بالحق والإقرار به والانقياد إليه. والحجارة في هذه الآية قيل هي حجارة الكبريت، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت، وقيل المراد بها الأصنام. ولما ذكر الله تعالى ما أعده لأعدائه الكافرين به وبرسله من العذاب، عطف بذكر حال أوليائه المؤمنين به وبرسله والذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بك وبما جئت به من عند الله تعالى وصدقوا إقرارهم ذلك بأعمالهم الصالحة، أخبرهم خبرا يسرهم بأن لهم في الآخرة حدائق عجيبة تجري الأنهار تحت قصورها العالية وأشجارها الظليلة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. كلما رزقهم الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا قد رزقنا الله هذا النوع من قبل، فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا في طعمه ولذته، وإن تشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم في الجنات زوجات مطهرات من كل أذى ومكروه وريبة، طهارة حسية ومعنوية. وهم فيها خالدون. وهم فيها باقون على الدوام، آمنون من الموت وانقطاع النعيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله تعالى لا يستحيي أن يبين الحق عبر التشبيه بأي شيء كائنا ما كان، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة فما فوقها مما هو أكبر منها أو دونها في الصغر، وذلك لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله تعالى لا يستحيي من الحق، ويضربها كذلك لابتلاء عباده واختبارهم بهذه الأمثال ليتميز أهل الهداية والإيمان من أهل الضلالة والكفران. ثم شرع الله في تفصيل مواقف الخلق من ضرب الأمثال في القرآن فقال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما أهل الإيمان الذين أقروا وصدقوا بقلوبهم وجوارحهم يعلمون أن هذا المثل المضروب حق حتى لو خفي عليهم تفصيله، فهم يعلمون أنه حق في الجملة لعلمهم بأن الله لم يضربه عبثا بل لحكمة بالغة، فيزدادون بذلك إيمانا مع إيمانهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما الذين كفروا فلم يقروا بالحق وينقادوا إليه لم يفهموا حكمة المثل المضروب، لذا فهم يعترضون ويتحيرون، أو فهموه لكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فيزدادون كفرا إلى كفرهم. ثم بين الله تعالى حكمة ضرب المثل في كتابه فقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أي أن ضرب المثل في القرآن بمثابة ابتلاء واختبار يتميز به المؤمن من الكافر، فهو إضلال لكثير لم يفهموه وهم المنافقون والكفار، وهو هداية لكثير فهموه وهم المؤمنون. وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل الله سبحانه بهذا المثل المضروب إلا الخارجين عن طاعته من أهل الكفر والنفاق، وهذا ما تقتضيه حكمته وعدله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يصف الله تعالى الفاسقين الذين يضلون بالمثل المضروب فيخبر أنهم الذين يفسدون العهد الذي أخذ عليهم من بعد تأكيده، وهو وصية الله تعالى بالإيمان به سبحانه وبجميع رسله، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما عهد إلى بني إسرائيل بذلك فنقضه كفارهم، وهم الذين يقطعون كل ما أمر الله تعالى بوصله كالأرحام والتصديق بالأنبياء وغير ذلك من شرائع الدين، ويفسدون كذلك في الأرض بالكفر والمعاصي. أولئك هم الخاسرون، إنهم بكفرهم وأفعالهم التي يرتكبونها قد ضلوا، فحرموا أنفسهم من الربح الحقيقي بنيل رحمة الله تعالى والحصول على الفوز الأبدي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ ينكر الله تعالى على من كفر به متعجبا من كفرهم مع وضوح الأدلة على وجوده سبحانه وعلى قدرته العظيمة، والحال أنه أماتهم مرتين وأحياهم مرتين، وذلك بأن يخرجهم من العدم بعد أن كانوا نطفا في أصلاب آبائهم، فيحييهم بأن ينفخ الروح فيهم ليخرجوا إلى عالم الوجود الدنيوي، ثم يميتهم بقبض أرواحهم من أجسادهم فتنقضي آجالهم الدنيوية، ثم يحييهم في قبورهم للبعث والنشور، ثم يخرجهم من قبورهم ويحشرهم إليه يوم القيامة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الله سبحانه هو الذي أوجد لكم من فضله وكرمه جميع ما على الأرض للانتفاع به والاستمتاع والاعتبار، ثم بعد أن خلق الله تعالى الأرض على وارتفع قاصدا إلى خلق السماوات فخلقها بإحكام وإتقان، وهو بكل شيء عليم، وهو العليم بما يخلق وكيف يخلقه، كما أن علمه سبحانه محيط بجميع ما خلق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام وذريته من بعده يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الملائكة لربهم مستعلمين لا معترضين: ما الحكمة من إقامة ذرية آدم في الأرض والحال أنهم سيفسدون فيها ويعملون القتل بينهم، ولم نستخلف نحن في الأرض مع أننا دائمون على تسبيحك تسبيحا مصحوبا بالحمد لك ودائمون على التقديس لك؟ والتسبيح هو تنزيه الله تعالى، أي يبعدون كل نقص وعيب فلا ينسبونه إلى الله عز وجل. والحمد هو وصف الله المحمود بالكمال حبا وتعظيما له عز وجل. والتقديس هو التطهير، فيصفون الله تعالى بالطهارة من جميع الأدناس. ولما عرضت الملائكة سؤلها على ربها مستعلمين لا معترضين، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله للملائكة: إني أنا العالم بالظواهر والسرائر، أعلم ما خفي عليكم مما يحصل بخلق البشر من المصالح والحكم، ومن ذلك أنه يكون منهم الرسل والأنبياء والصديقون وغيرهم ممن يحقق عبودية الله تبارك وتعالى. ولما أعلم سبحانه الملائكة أن الأمر على خلاف ما ظنوا شرع في إقامة الدليل عليه فقال: وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم الله تعالى آدم عليه السلام أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد، علمه ألفاظها ومعانيها. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم أظهر الله تعالى تلك المسميات للملائكة فأمرهم أن يخبروه بأسماء ما عرض عليهم إن كانوا حقا صادقين في دعواهم بأنهم على علم بالأشياء ومستحقون للأفضلية على آدم. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله: ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه. إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال الله تعالى آمرا آدم عليه السلام أن يخبر الملائكة بأسماء الأشياء التي علمها الله تعالى إياه من قبل وعرضها سبحانه على الملائكة فلم يعرفوها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلما أخبرهم آدم بتلك الأسماء فسمى كل شيء باسمه وظهر فضله وشرفه عليه السلام على الملائكة، قال الله لهم: ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يذكر الله تعالى بأمره لجميع الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما له وعبودية لله تعالى، وأنهم بادروا جميعا بالسجود، وامتنع إبليس من ذلك وتكبر عن أمر الله تعالى وعلى آدم فاتصف بكفر عظيم. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وتمتعا بثمارها تمتعا هنيئا واسعا في أي مكان تشاءان فيها، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية فتصيرا من المتجاوزين أمر الله. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كانا فيها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقال الله لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع تستقرون على ظهرها أحياء متمتعين بما يرزقكم الله تعالى إلى أجل معين وهو انقضاء أعماركم وتستقرون في بطنها مقبورين إلى وقت محدود وهو قيام الساعة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فلقن الله آدم كلمات تحصل بها توبته من المعصية التي وقعت منه فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن وهي المذكورة في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلما دعا آدم بتلك الدعوات العظيمة قبل الله توبته وغفر له إنه هو التواب الرحيم فهو سبحانه التواب أي كثير التوب بمعنى الرجوع على عبده بقبول التوبة وتوبته كذلك بمعنى أنه يوفق عبده للتوبة أولا ثم يقبلها منه ثانيا وهو الرحيم بعباده المؤمنين يختصهم برحمته سبحانه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى قال الله تعالى لآدم وحواء وإبليس اهبطوا من الجنة مجتمعين في هبوطكم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أخبر الله تعالى الذين أهبطهم من الجنة ويدخل في هذا الخطاب ذريتهم بأنه إن جاءهم في أي وقت وحين كتاب أو رسول يبين لهم الطريق ويرشدهم إليه واتبعوه في ذلك أن لهم الأمن التام والسرور الدائم فلا يخافون مما يستقبلون ولا على ما فاتهم من أمور الدنيا يحزنون وبهذا تحصل لهم السعادة الدنيوية والأخروية بإذن الله عز وجل ولما بشر الله المؤمنين الذين اتبعوا الهدى أتبعه إنذار الكافرين الذين نابذوه بقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأما الذين لم يتبعوا هدى الله عز وجل فجحدوا الحق وكذبوا بالآيات الشرعية أو الكونية فهم أهل النار الملازمون لها على الدوام لا يخرجون منها أبدا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني يعقوب كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق واذكروا نعم الله تعالى على آبائكم ومنها النعم التي سيأتي ذكرها في هذه السورة الكريمة وذكر هذه النعم يستوجب منهم القيام بشكر الله تعالى عليها بالدخول في دينه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي وبيان الحق الذي تعرفونه، فإن وفيتم به أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة. وإياي فارهبون، وإياي وحدي فخافوني، واحذروا نقمتي إن نقضتم العهد وكفرتم بي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وأقروا بقلوبكم وجوارحكم بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن ذلك الإشارة إلى أن تكذيبهم للقرآن هو تكذيب لما معهم من التوراة التي يدعون إيمانهم بها. ولا تكونوا أول كافر به، واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر بالقرآن ومن أنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عندكم من العلم به ما ليس عند غيركم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة، وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تخلطوا الحق الذي بينته لكم بالباطل الذي افتريتموه، واحذروا كتمان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبكم وأنتم تجدونها مكتوبة عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وادخلوا في دين الإسلام بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح كما جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤدوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع، وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير وتعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله. أفلا تعقلون؟ أوليس لكم عقول تدركون بها ضلالكم وتزجركم عن الوقوع في ذلك؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به، كالصبر على طاعة الله الذي يجعل العبد يؤدي ما أمره الله به، والصبر عن معصية الله الذي يجعل العبد ينتهي عما نهى الله عنه، والصبر على أقدار الله المؤلمة الذي يجعل العبد يرضى بما قسم الله وقدر، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور. فإن كانت هذه حال العبد من الصبر والصلاة أعانه الله وحفظه وسدده وهداه وأذهب ما به من ضر. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصلاة ثقيلة وذات مشقة على الأنفس، لكنها سهلة وخفيفة على من خشع فخضع لله تعالى واطمأن إليه قلبه وظهر أثر ذلك الخشوع على جوارحه. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء الخاشعون هم الموقنون بعودتهم إلى الله تعالى والحشر إليه يوم القيامة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني يعقوب كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق واذكروا نعمه تعالى على آبائكم ذكرا يحملكم على شكرها بالخضوع لله تعالى، وذلك بالدخول في دينه واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها النعم التي سيأتي ذكرها في هذه السورة الكريمة. وأني فضلتكم على العالمين. واذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم من أهل زمانكم من إرسال الرسل منكم وإنزال الكتب عليكم وغير ذلك من النعم الخاصة. ولما ذكرهم الله بنعمه عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أمرهم الله أن يعتقدوا ويفعلوا ما يكون حاجزا يقيهم من عذابه سبحانه في يوم القيامة الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس حقا وجب عليها لغيرها، ولا يغني فيه أحد كائنا من كان عن أي أحد شيئا ولو كان من عشيرته الأقربين أو كان الشيء قليلا ويسيرا جدا، ولا يقبل من أي نفس شفاعة لنفس أخرى إذا كانت كافرة على الإطلاق، ولا يقبل منها فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا، وليس لهم أحد ينقذهم من عذاب الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر فأين المفر؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم بإنجاء آبائكم من شيعة فرعون وقومه وملئه الذين كانوا يذيقونهم ويديمون عليهم عذابا سيئا وشديدا، وهو ذبح الأبناء الذكور واستبقاء الإناث أحياء لإذلالهن وإهانتهن واستضعافهن. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلك اختبار لكم من ربكم وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تعالى في كل عصوركم وأجيالكم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى تسلط آل فرعون على بني إسرائيل ذكر مآل هؤلاء المتسلطين فقال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ذكر سبحانه بني إسرائيل في هذه الآية الكريمة بأنه فرق البحر لهم وبسبب دخولهم فيه ففصل بعضه عن بعض ليسلكوا طريقا يابسا بين أجزاء البحر، فأنقذهم الله تعالى بذلك من فرعون وقومه الذين أغرقهم الله تعالى جميعا، وأمكن بني إسرائيل من النظر إليهم بأبصارهم وهم يغرقون، فكان ذلك أشفى لصدورهم وأبلغ في إهانة عدوهم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا يا بني إسرائيل مواعدتنا لموسى تمام 40 ليلة ثم عبادتكم العجل من بعد أن فارقكم موسى متوجها إلى الموعد، وأنتم ظالمون بوضعكم للعبادة في غير موضعها، لأن العبادة لا تنبغي إلا لله عز وجل، وأنتم قد اتخذتم العجل إلها، والشرك بالله تعالى ظلم عظيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم تجاوزنا عنكم بمحو أثر ذنبكم بعبادة العجل فلم نعاقبكم لتكونوا من الشاكرين نعمة الله تعالى عليكم بالعفو. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا إعطاءنا موسى التوراة التي تفرق بين الحق والباطل لتهتدوا بها باتباع الحق الذي فيها. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا حين نادى موسى عليه السلام قومه يؤكد لهم ظلمهم لأنفسهم باتخاذهم العجل إلها يعبدونه، ولذا فقد وجبت عليهم التوبة من هذا الذنب الشنيع في حق من أوجدهم من العدم، فالذي خلقهم هو من يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم وصف لهم موسى عليه السلام كيفية توبة الله تعالى عليهم بأن يقتل بعضهم بعضا، فذلك خير لهم عند الله تعالى الذي تاب عليهم فهو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا، فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم لتشكروني على نعمتي عليكم بإحيائكم لتحدثوا توبة من عظيم ذنبكم. ولما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم ذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حر الشمس وأنزلنا عليكم المن وهو شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل وأنزلنا عليكم السلوى وهو طير يشبه السمان كلوا من طيبات ما رزقناكم وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تخالفوا دينكم فلم تمتثلوا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا بكفران النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن عاقبة الظلم عائدة عليهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا ادخلوا مدينة بيت المقدس فكلوا من طيباتها في أي مكان منها أكلا هنيئا وكونوا في دخولكم خاضعين لله ذليلين له وقولوا ربنا ضع عنا ذنوبنا نستجب لكم ونعفو عنكم ونسترها عليكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرا وثوابا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا أن يقولوه بقول غيره فقالوا بدل حطة حبة في شعره وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزل الله تعالى على هؤلاء الذين استبدلوا بالقول الذي أمروا به قولا غيره أنزل عليهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى إلى معصيته وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا واذكروا من نعم الله تعالى عليكم أيضا لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيكم فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر فلما ضربه تفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائلكم وانبعث منه الماء قد علم كل أناس مشربهم إن كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل لاثنتا عشرة قد عرفت محلها الذي تشرب منه من هذه الأعين الخارجة من الحجر فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها واذكروا يا معشر بني إسرائيل حين أخبرتم موسى عليه السلام بضجركم وكراهيتكم للمن والسلوى وألا طاقة لكم بحبس أنفسكم على تناول هذا الطعام الذي رزقكم الله تعالى رزقا هنيئا سهلا بلا عناء فقلتم له ادع لأجلنا يا موسى ربك كي يخرج لنا بعض ما تنبته الأرض من البقل والقثاء والفوم ومن العدس والبصل. والقثاء يشبه الخيار لكنه أكبر. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ استنكر عليهم موسى عليه السلام ووبخهم بسؤالهم له طلب تلك الأطعمة الدنيئة من البقول وغيرها مع ما لديهم من الطعام الهنيء، مستبدلين الوضيع من العيش بالرفيع منه. فقال لهم موسى أتأخذون الذي هو أخس قيمة وقدرا من العيش بدلا بالذي هو خير منه قيمة وقدرا؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذه الأطعمة التي طلبتم ليست بأمر عزيز بل هي كثيرة، ففي أي بلد دخلتموه ستجدون هذا العيش الذي تطلبونه. ولما كان هذا الذي جرى منهم أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جوزوا من جنس عملهم. فقال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وأصبح الهوان والصغار مفروضا عليهم، وأصبح أثر مسكنة الفقر والحاجة والحرص من المهانة والخضوع على قلوبهم أو ظواهر أبدانهم أصبح لازما لهم، كما أنه قد حل عليهم غضب من الله تعالى ورجعوا متحملين سخط الله تعالى عليهم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة واستحقاقهم غضب الله عز وجل بسبب جحودهم آيات الله تعالى الكونية والشرعية، فاستكبروا عن اتباع الحق واعتدوا على أنبياء الله تعالى بالقتل بلا وجه حق يخول تلك الأفعال الشنيعة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك الجزاء الذي جوزوا به من ضرب الذلة والمسكنة وإحلال الغضب عليهم، أو ذلك الكفر بآيات الله عز وجل والقتل لأنبيائه، إنما سببه هو عصيانهم لله تعالى، أي خروجهم عن طاعته إما بارتكاب المحظور وإما بترك المأمور. ومن أسباب ذلك أيضا استمرارهم على تجاوز حدود الله تعالى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله تعالى لما ذكر قبائح بني إسرائيل وذمهم بين طائفة لم يلحقها هذا الذم، ولما كان ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم اختصاصهم بهذا الفضل ذكر سبحانه حكما عاما يشمل عددا من أتباع الشرائع الأخرى، وعنى بالذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين يستحقون الوصف بالإيمان المطلق، حيث آمنوا بجميع الكتب والرسل ولكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم. واليهود هم أتباع موسى عليه السلام قبل نسخ دينهم وقبل تحريفه، والنصارى أتباع عيسى عليه السلام قبل نسخ دينهم وقبل تحريفه، وأما الصابئون فهم فرق، منها الصابئة الحنفاء الذين بقوا على فطرتهم بتوحيد الله عز وجل وتحريم الظلم والفواحش وغير ذلك من غير تقيد بملة ولا نحلة ودون أن يحدثوا كفرا. فمن أحسن من هذه الأمم السالفة وأطاع فإن لهم الثواب من عند الله عز وجل ولهم السعادة الأبدية، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يخلفونه. وهذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد مؤمنا ولا ينال هذا الأجر من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بمقتضاها. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بالإيمان به وبرسله والالتزام بشرعه، ورفعنا فوقكم الجبل لتخويفكم كي تقروا بما عهدتم عليه وتعملوا به. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قلنا لهم: تلقوا التوراة التي أعطيناكم إياها بهمة وحزم وجد ونشاط، واذكروا ما فيها بأن تتلوها وتتعلموا ما فيها وتتدبروها وتعملوا بمقتضاها من أجل أن تكونوا من المتقين. ثم توليتم من بعد ذلك. ثم بعد هذا الميثاق المؤكد عليكم أعرضتم عنه ونقضتموه بترك العمل به. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا أن أكرمكم الله تعالى فتدارككم بالتوبة وإرسال الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لكنتم من الهالكين في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقد عرفتم يا معشر اليهود ما حل بمن جاوزوا منكم ما أمروا به من ترك صيد البحر يوم السبت، فاحتالوا على هذا الأمر متعدين حدود الله عز وجل، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى فصيرهم بقدرته سبحانه في صورة القردة حقيرين ذليلين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا هذه العقوبة رادعا لمن حول أولئك الممسوخين قردة، وجعلناها تذكرة نافعة للمتقين لينزجروا بها ويعتبروا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخبر موسى عليه السلام آباءكم بأمر الله تعالى لهم بذبح بقرة كي يضربوا القتيل بجزء منها فيحيى القتيل ويخبرهم بقاتله، ولم يحدد الله تعالى لهم بقرة معينة ولم يخبرهم بأوصاف محددة، بل أي بقرة ذبحوها فإنها تفيد في تحقيق المطلوب. قالوا أتتخذنا هزوا. فبدلا من المسارعة قالوا متعنتين: أتجعلنا موضعا للاستهزاء؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال موسى عليه السلام لهم: أعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا لموسى عليه السلام ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال لهم موسى عليه السلام إن الله تعالى يقول إن البقرة التي سألتم عنها ليست في سنها بالكبيرة الهرمة وليست بالصغيرة التي لم ينكحها الفحل فتلد، بل هي متوسطة في السن بين الكبيرة جدا والصغيرة جدا. فافعلوا ما تؤمرون. أما وقد أتاكم العلم فاذبحوا البقرة التي أمرتم بذبحها لتصلوا إلى قاتل قتيلكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يسأل ربه عن لون البقرة المطلوب ذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فجاءهم الجواب بأنها بقرة صفراء صافية شديدة الصفرة وتدخل السرور على من نظر إليها لشدة حسنها وجمال منظرها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام من تعنتهم طلبا ثالثا بسؤال ربه كي يبين لهم المزيد من صفات البقرة المطلوب ذبحها، متذرعين في طلبهم هذا بحجة التباس البقرة المطلوبة من بين غيرها من البقر، فلم يهتدوا بزعمهم إلى ما يريدون، وأخذوا على أنفسهم أنهم سيهتدون، ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله تعالى. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال لهم موسى عليه السلام إن الله تعالى يقول إن البقرة التي أمرتكم بذبحها ليست مذللة بالعمل، فليست بالتي أعدت لتقليب الأرض للحرث أو سقي الزرع، كما أنها سليمة من كل عيب ولا يخالط لون جلدها الأصفر الفاقع أي لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق. قالوا قد اتضح للتو الحق في أمر البقرة، وجئت لنا يا موسى بصفاتها التي تميزها عن غيرها فنستطيع معرفتها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فوجدوها وذبحوها وقد أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. واذكروا يا بني إسرائيل حين قتلتم نفسا فتنازعتم واختلفتم فيها، كل يدفع قتلها عن نفسه. والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء. فقلنا اضربوه ببعضها. أمرهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيى المضروب، فضربوه فحي بإذن الله عز وجل وأخبرهم بقاتله. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كما أحيا الله تعالى هذا القتيل في الدنيا فكذلك يحيي الموتى بعد مماتهم فيبعثهم يوم القيامة. ويظهر الله تعالى لكم العلامات الواضحة على كمال قدرته في إحيائه الموتى وبعثهم بعد موتهم كي تنزجروا عما يضركم وتمتنعوا عن عصيانه جل وعلا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم جفت قلوبكم وغلظت ولم يكن ينبغي أن تكون كذلك من بعد الأمر الذي عاينتموه وهو إحياء القتيل الذي هو سبب عظيم للين القلوب ورقتها وانقيادها للحق. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فقلوبكم في غلظتها وشدتها كالحجارة أو أشد صلابة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن الحجارة مع قسوتها أفضل من قلوب أولئك القوم التي لا تلين ولا تخشع، ذلك بأن هناك أنواعا من الحجارة تسيل منها أنهار من المياه. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن من أنواع الحجارة ما تلين وتتصدع فيخرج منها الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن من أنواع الحجارة ما يتردى من علو إلى سفول من خشية الله تبارك وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون. وإن الله سبحانه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة ولا ساه عنهم، بل هو حافظ لها وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولما بين سبحانه أن قلوب اليهود صارت من كثرة المعاصي وتوالي التجرؤ على بارئها محجوبة بالرين كثيفة الطبع بحيث إنها أشد قسوة من الحجارة، وتسبب ذلك في بعدهم عن الإيمان، لما بين سبحانه ذلك أيأس عباده المؤمنين من استجابة اليهود إلى الدين الحق فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. أتعلقون الطمع بما لا مطمع فيه أيها المؤمنون فترجون أن يؤمنوا لكم، أي يصدقون ويقرون بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والحال أن جماعة منهم كانوا يسمعون كلام الله يتلى في كتابه التوراة، ثم إنهم من بعد سماعهم لكلام الله عز وجل ومن بعد أن أدركوه بعقولهم ففهموه جيدا يقومون بتبديله وتغييره وصرف معانيه إلى معان أخرى على غير مراد الله تعالى، وهم يعلمون أنهم حرفوه مبطلين ومفترين على الله الكذب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا قابل منافق اليهود المؤمنين كالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أظهروا لهم الإيمان بألسنتهم بما ليس في قلوبهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وإذا انصرف هؤلاء المنافقون من اليهود خالين بأصحابهم في موضع ليس فيه أحد سواهم، قال أصحابهم اليهود الذين لم ينافقوا منكرين على من نافق منهم: أتخبرون محمدا وأصحابه بما أعلمنا الله تعالى به في التوراة وحكم به علينا؟ وذلك كالإخبار بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي المنتظر الذي تنطبق عليه الصفات المذكورة لديهم والذي وجب عليهم الإيمان به، وكقضائه وحكمه على أسلافهم بما وقع عليهم من العذاب. أتخبرون محمدا وأصحابه بذلك؟ فيكون ذلك الإقرار حجة لهؤلاء المؤمنين علينا عند الله تعالى يوم القيامة أننا عرفنا الحق وتركنا العمل به. أفلا تعقلون؟ أليس لكم إدراك بعقولكم فتفهموا أنه لا ينبغي لكم إخبار أصحاب محمد بأنه النبي المنتظر، فيكون ذلك حجة لهم عليكم عند الله تعالى يوم القيامة؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أيقولون مثل هذا ولا يعلمون أن إسرارهم وإعلانهم عند الله جل وعلا سواء، فالسر عنده علانية، فالله تعالى يعلم ما يسره اليهود من الكفر والتكذيب، ويعلم ما يخفونه من التلاوم بينهم على إظهارهم ما أظهروه للمؤمنين من الإقرار، كما يعلم سبحانه ما يعلنونه للمؤمنين بقولهم لهم آمنا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هلاك عظيم وعذاب هائل سيحل بدعاة الضلالة من اليهود الذين يحرفون التوراة فيخطون بأيديهم أشياء باطلة مختلقة ثم يدعون زورا وبهتانا أنها حق من عند الله تبارك وتعالى، وإنهم قد قاموا بذلك الافتراء والتزوير لأجل غاية خسيسة وهي الحصول على مكاسب دنيوية. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلهم عذاب شديد وهلاك عظيم جراء ما كتبته أيديهم من الكذب والافتراء على الله عز وجل، ولهم العذاب والهلاك أيضا جزاء على أخذهم الحرام عوضا على ما عملته أيديهم من التزوير والتحريف. وبعد أن ذكر الله تعالى تحريفهم التوراة بين سبب جرأتهم وعدم اكتراثهم بما يرتكبونه من جرائم وأنهم مع ذلك يزكون أنفسهم فجمعوا بين الإساءة والأمن، فقال الله تعالى عنهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إنهم قالوا لن تلاقي أجسادنا نار الآخرة إلا أياما قليلة ثم ننجو منها، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قل أيها النبي لهؤلاء، هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله؟ فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أو هل تتقولون على الله تعالى الباطل وتختلقون الكذب جرأة عليه سبحانه؟ ولما قال اليهود وادعوا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، كذبهم الله تعالى وأخبرهم بالحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم الباطلة، فقال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليس الأمر كما تمنيتم يا معشر اليهود، ولكن من أشرك بالله تعالى وأحاطت ذنوبه وخطاياه بقلبه من كل جانب فليس له منفذ للخروج منها ومات عليها قبل التوبة منها، فأولئك هم الملازمون للنار على الدوام لا يخرجون منها أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين صدقوا وأقروا بألسنتهم وقلوبهم وصدقوا ذلك بجوارحهم فعملوا الأعمال الصالحات بإخلاص لله تعالى ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم أهل الجنة المقيمون فيها على الدوام لا يخرجون منها أبدا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. واذكروا يا معشر اليهود حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بعبادة الله وحده لا شريك له وأن تحسنوا إلى الوالدين، وهذا يشمل كل أنواع الإحسان القولية والفعلية، وأن تحسنوا بجميع طرق الإحسان إلى أنواع القرابات كافة، وأن تحسنوا إلى اليتامى. واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ ذكرا كان أم أنثى. وأن تحسنوا إلى المساكين، وهم الفقراء الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومما أمرناكم به معشر اليهود أن تحسنوا بالقول إلى الناس عموما، فتكلمونهم بكلام طيب لين يدخل فيه الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعفو والصفح وغير ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومما أمرناكم به أيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أي ائتوا بالصلاة تامة بحقوقها الواجبة عليكم فيها، وأعطوا الزكاة مستحقيها بما فرضنا عليكم في أموالكم طيبة بها أنفسكم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خاطب الله تعالى اليهود الحاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم وآباؤهم قد تركوا ما أخذ الله تعالى عليهم من المواثيق التي ذكرت في الآية، تركوها وراء ظهورهم فنقضوها وأعرضوا عنها عن عمد بعد العلم بها إعراضا لا رجعة فيه إليها، عدا عدد قليل منهم قد عصمهم الله تعالى ووفقهم فوفوا بتلك العهود. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. واذكروا حين أخذنا عليكم وعلى آبائكم من قبل ألا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم بغير حق. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم بعد أخذ هذا الميثاق عليكم بقيتم عليه وقد أقررتم بمعرفته وصحته وشهدتم عليه، فهو لديكم باق لم يغب عنكم ولم تنكروه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. ثم أنتم تخالفون هذا العهد فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. تتعاونون على أهل ملتكم مستعينين بالأعداء عليهم ظلما وعدوانا، وإذا جاءوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنكر الله تعالى عليهم ذلك، إذ كيف يمتثلون شيئا مما أمروا به في التوراة وهو فداء أسراهم من أيدي العدو، بينما يتركون أشياء أخرى من نفس التوراة وهي ارتكاب ما نهوا عنه من قتل وإخراج بعضهم بعضا ومظاهرة بعضهم العدو على بعض، كيف يفعلون ذلك؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا، ومما وقع لهم من ذلك تسليط رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فقتل منهم من قتل وسبى من سبى وأجلى البقية من ديارهم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة فيقوم الناس لرب العالمين يرد هؤلاء الذين فعلوا ذلك منكم أيها اليهود، أي يرجعون من ذل الدنيا إلى أعظم ما يكون من العقوبات الأخروية التي أعدها الله تعالى لأعدائه. وما الله بغافل عما تعملون. وليس الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة إيثارا للفاني على الباقي، فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد أعطى الله تعالى موسى عليه السلام التوراة، ومن بعده أرسل أنبياء إلى بني إسرائيل فأتبع بعضهم بعضا على منهاج موسى وشريعته بإقامة التوراة والعمل بما فيها إلى زمن عيسى عليه السلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأعطينا خاتمة أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام معجزات تظهر صدقه وتثبت نبوته، كإحياء الموتى وإبراء المرضى وغير ذلك، وأيدناه بجبريل عليه السلام يقويه ويعينه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينكر الله تعالى على بني إسرائيل تعاملهم الشنيع مع رسله وأنبيائه عليهم السلام، وأنهم كلما جاء نبي منهم ليلزمهم بأحكام تخالف أهواءهم شق ذلك عليهم فتجبروا وبغوا عليهم مقدمين هواهم على هداهم، فكذبوا طائفة منهم وقتلوا طائفة آخرين. وقالوا قلوبنا غلف. إنهم يقولون كذبا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى معرفة ما جاءت به الرسل والأنبياء عليهم السلام بجعل قلوبهم داخلة في غلاف وأغطية فلا تفهم، فكيف تقوم عليهم الحجة؟ بل لعنهم الله بكفرهم. ليس الأمر كما ادعى هؤلاء كذبا بأن الله تعالى خلق قلوبهم غلفا لا تعي ثم أمرهم بالإيمان وهم لا يفقهونه، كلا، بل حقيقة الأمر أن الله تعالى قد طردهم من رحمته جزاء ما اختاروه لأنفسهم من الجحود بآيات الله تعالى وما جاءت به رسله وأنبياؤه. فقليلا ما يؤمنون. إنهم آمنوا بشيء يسير مما وجب عليهم الإيمان به، لكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله تعالى وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما أتاهم ما يعرفونه من الحق وصفة محمد صلى الله عليه وسلم تعمدوا الجحد به عليه الصلاة والسلام بعد قيام الحجة بنبوته عليهم. فلعنة الله على الكافرين. فبسبب ذلك الكفر طردهم الله تعالى وأبعدهم من رحمته، وهذا الحكم يعم كل كافر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله ظلما وحسدا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فحسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم على أنه هو الرسول المنتظر لأنه كان من ولد إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل. فباءوا بغضب على غضب. فرجع اليهود مستوجبين ومستصحبين غضبا آخر من الله تعالى عليهم بسبب جحودهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا منهم، إضافة إلى الغضب الأول الذي اكتسبوه لذنوب سلفت منهم. وللكافرين عذاب مهين. وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب من الله يهانون فيه ويذلون. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وإذا قيل لليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى، ردوا على ذلك بأنه يكفيهم الإيمان بالتوراة ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وإن اليهود يجحدون بما بعد التوراة من كتب الله تعالى التي أنزلها إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، والحال أن ما أنزله الله عز وجل هو الحق الموافق لما عندهم من التوراة، فلما يؤمنون بما أنزل عليهم ويكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى؟ فكفرهم بالقرآن كفر بما في أيديهم ونقض له. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل يا محمد لهؤلاء اليهود المتناقضين، إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بالتوراة فلم تقتلون أنبياء الله من قبل الذين جاءوكم بتصديق التوراة والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، وقد حرم الله عليكم في التوراة قتلهم بل أمركم فيها باتباعهم وطاعتهم، وهذا تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقد جاءكم يا معشر اليهود موسى عليه السلام بالآيات الواضحات والأدلة القاطعة على صدقه وصحة رسالته كالعصا واليد وغيرهما من المعجزات المؤيدة له، ثم إنكم يا معشر يهود كفرتم بما جاءكم به موسى عليه السلام من توحيد الله تعالى، فجعلتم العجل إلها تعبدونه من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه سبحانه، وأنتم بهذا قد تعديتم حدود الله عز وجل، وليس لكم أن تفعلوا ذلك وأنتم تعلمون أنه لا معبود بحق سواه، وليس في التوراة التي تدعون تمسككم بها فحسب أمركم بعبادة العجل، فدعواكم أنكم مؤمنون بالتوراة باطلة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. واذكروا يا معشر اليهود حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بالإيمان بالله سبحانه وبرسله والالتزام بشرعه، ورفعنا فوقكم الجبل لتخويفكم كي تقروا بما عهدتم عليه وتعملوا به، وقلنا لكم تلقوا التوراة التي أعطيناكم إياها بهمة وحزم وجد ونشاط، واسمعوا لكلام الله تعالى سماع قبول واستجابة وانقياد. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. كان جوابهم على ما سبق أن قالوا سمعنا بآذاننا قولك وعصينا بأفعالنا ما أمرنا به، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وخالط حب العجل وعبادته شغاف قلوبهم وتغلغل في أعماقها كالماء الذي يتغلغل في باطن أعضاء الجسد، وإنما وقع لهم ذلك بسبب جحودهم الحق. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أنتم تدعون الإيمان مع أنكم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله ولم تنقادوا لكلامه، فما هذا الإيمان الذي تدعون؟ فإن كان هذا إيمانا بزعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان، فإن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر، فتبين بهذا كذبهم وتناقضهم. ولما زعم اليهود أن النعيم سيكون لهم وحدهم أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا محمد لهؤلاء اليهود: إن كان نعيم الآخرة مقصورا عليكم وحدكم دون بقية الناس كما تزعمون، فهناك طريقة تظهر المحق في دعاويه من الكاذب المبطل، وهي المباهلة بأن تدعو بالموت على أي الفريقين أكذب، وسيتبين الأمر. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. أخبر تعالى عن علمه بعجز اليهود عن تمني ذلك مطلقا بسبب ما اكتسبوه من كفر ومعاص، ومن ذلك تكذيبهم النبي عليه الصلاة والسلام وكتمانهم صفته الموجودة في توراتهم، فهم يعلمون أن الموت طريق إلى مجازاتهم على ما اكتسبوه، ولذلك فهم يكرهونه. والله عليم بالظالمين. توعد الله تعالى اليهود وهددهم، ويدخل في هذا كل ظالم سواهم، توعدهم وهددهم بأنه سبحانه ذو علم بالظالمين، ليس بغافل عنهم ولا ساه، بل هو حافظ لأعمالهم وسيجازيهم على ظلمهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ومن المؤكد يا محمد أن تجد هؤلاء اليهود أشد الناس حرصا على البقاء في الحياة الدنيا وأشدهم كراهة للموت لعلمهم بما لهم في الآخرة من العذاب. ومن المؤكد أيضا أن تجد حبهم للمكث وطول العمر في الدنيا فاق حتى أولئك المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب ولا يقرون بالبعث. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يود أحد اليهود، وقيل يود أحد المشركين، من حرصه على المكث في هذه الحياة الفانية أن يطول عمره حتى يبلغ ألف سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما طول البقاء في الدنيا لأحدهم بمبعده من عذاب الآخرة، لأنه مهما طال العمر فلا بد له من فناء. والله بصير بما يعملون. هذا توعد لأولئك اليهود وتهديد لهم بالمجازات على أعمالهم، فالله تعالى يرى كل ما يفعلونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان برسالتك أن وليك جبريل عليه السلام، وأنه لو كان وليك أحد سواه من الملائكة لآمنوا بك. قل لهم: من عادى جبريل عليه السلام فليعلم أنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك، وجبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر الله تعالى. وهذا يعني أنهم بقولهم ذلك يعادون الله تعالى في الحقيقة، أما جبريل فهو رسول محض. وهذا القرآن الذي نزل به جبريل من عند الله متطابق مع الكتب الإلهية الأخرى التي سبقته كالتوراة، وموافق لها، ومن ذلك ما فيها من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهدى وبشرى للمؤمنين. وهذا القرآن دلالة على الحق وبشرى من الله تعالى للمؤمنين خاصة، وفيه أنواع من البشارات لهم، ومن ذلك ما أعلمهم الله تعالى فيه بما أعد لهم في الآخرة من النعيم المقيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إن من عاد الله تعالى أو أحدا ممن ذكروا من الملائكة عموما أو جبريل وميكال خصوصا أو من بقية رسل الله الكرام من البشر كمحمد صلى الله عليه وسلم، من عاداهم أو أحدا منهم فإنه كافر، والله تعالى يتخذه عدوا له، لأنه سبحانه يعادي كل كافر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك يا محمد فيما أوحي إليك من القرآن علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي. وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذه الآيات البينات قد بلغت من الوضوح والدلالة على الحق مبلغا عظيما، ووصلت إلى حال لا يجحدها ويمتنع من قبولها إلا من خرج عن دائرة الإيمان والالتزام بشريعة الرحمن. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذا توبيخ وتعجب من الله تعالى من صنيع اليهود الذين لا يلتزمون بما عهد الله تعالى إليهم، وهو التمسك بأوامره سبحانه في التوراة، ومن ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فكلما وعدوا بالالتزام بعهد من عهود التوراة نقضه جماعة منهم وطرحوه تاركين الوفاء به. بل أكثرهم لا يؤمنون. إن أكثر اليهود غير مصدقين بالحق اعتقادا وقولا وعملا، وعدم إيمانهم هو الذي حملهم على نبذ العهود. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. ولما أتى اليهود رسول مرسل من قبل الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم بصفته الموافقة لما في التوراة من صفاته وإثبات رسالته، والتي يزعمون أنهم متمسكون وملتزمون بما فيها، لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بما معه من آيات بينات نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ترك جماعة من اليهود العمل بالتوراة التي تحض على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم لا يعلمون. تركوا ذلك متجاهلين وكأنهم لا يعلمون ما في التوراة من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفاته والأمر باتباعه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبع اليهود ما تختلقه الشياطين وتتقوله من السحر على عهد سليمان وتنسبه إليه، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا كذبا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وأنه حصل له به الملك العظيم. وما كفر سليمان. وإن سليمان عليه السلام بريء من تهمة السحر التي ألصقها به اليهود، فلم يكن كافرا يمارس السحر أو يعلمه للآخرين، وذلك لأن السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بل الذين كفروا بسبب السحر في الحقيقة هم الشياطين الذين يعلمونه للناس إضلالا لهم. واتبع اليهود أيضا السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت في بابل من أرض العراق. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلم هذان الملكان السحر لأحد من الناس حتى ينصحاه فيقولا له إنما نحن هنا لتعليم السحر اختبارا وابتلاء لبني آدم فلا تكفر بسبب تعلم السحر وممارسته. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلم الناس السحر من الملكين بما يتصرفون به تصرفات مذمومة، من أعظمها التفريق بين الزوجين مع ما بينهما من المودة والرحمة. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هؤلاء المتعلمون السحر من الملكين وفاعلوا تلك الأفعال القبيحة بضارين بذلك أحدا من الخلق إلا بإذن الله تعالى الكوني، أي بقدرته ومشيئته سبحانه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وإن السحر الذي يتعلمه هؤلاء المشتغلون به ضرر محض عليهم في الدنيا ليس فيه نفع مطلقا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله تعالى ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام أنه ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب من الجنة. ولبئس ما شروا به أنفسهم. ولبئس البديل السحر الذي تعلموه بديلا عن كتاب الله تعالى ومتابعة رسله عليهم الصلاة والسلام. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه، ف فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإيمان والتقوى من الخير الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم مما يحصلونه بالسحر من خير الدنيا مع ما يدخر لهم من الثواب في الآخرة. لو كانوا يعلمون ما يحصل بالإيمان والتقوى من الثواب والجزاء علما حقيقيا لآمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم راعنا، أي راعنا سمعك فافهم عنا وأفهمنا، لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم يلوون ألسنتهم بها، يقصدون سبه ونسبته إلى الرعونة، والرعونة هي الحمق والهوج والطيش، فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا، أي انتظرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتعلم منك، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. وأمرهم الله أيضا أن يسمعوا لأوامره سماع استجابة وطاعة. وللكافرين عذاب أليم، وللجاحدين آيات الله تعالى من اليهود ومن غيرهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم قرآنا أو علما أو نصرا أو بشارة. والله يختص برحمته من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة. والله ذو العطاء الكثير الواسع، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه، ومن فضله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما نرفع من حكم آية فنبدله ونغيره، أو ما نزله من الآيات فنمحوه من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، نأتي بخير من الذي نسخناه أو محوناه من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أو بمثله في خيريته ووجوه نفعه. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أيها النبي أنت وأمتك أن الله قادر لا يعجزه شيء، فينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء ويحكم بما يشاء، فهو القوي والقادر على ذلك. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ أما علمت أيها النبي أنت وأمتك أن الله تعالى هو المالك المتصرف في السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، ويأمر عباده وينهاهم كيفما شاء، وعليهم الطاعة والقبول. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما لكم سوى الله عز وجل أي أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير، وليس لكم سوى الله تعالى أي أحد ينصركم فيدفع عنكم الشر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ نهى الله تعالى في هذه الآية الناس مؤمنهم وكافرهم عن سؤال رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس كافة، نهاهم أن يسألوه أسئلة تعنت أو اعتراض أو اقتراح للآيات، كما كان سلف اليهود يسألون موسى عليه السلام أسئلة من هذا القبيل. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة، فبعضها كفر وبعضها قد تصل بصاحبها إلى الكفر، حذر الله تعالى من ذلك فقال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن أخذ الكفر عوضا عن الإيمان فقد حاد عن وسط الطريق وانحرف إلى جوانبه التي تفضي به إلى طرق الهلاك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. تمنى كثير من اليهود والنصارى بكل قلوبهم أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان بسبب الحسد المتمكن والمتأصل في نفوسهم، يحسدونكم على ما آتاكم الله تعالى من فضله بالهداية إلى دينه القويم. من بعد ما تبين لهم الحق، يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق من الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاتركوا عقاب أهل الكتاب على مساوئ كلامهم وغل قلوبهم ومكر أعمالهم، واتركوا لومهم ومعاتبتهم وأعرضوا عن ذلك كله وكأن شيئا لم يكن. كونوا على هذه الحال حتى يحدث الله تعالى لكم من أمره فيكم ما يشاء، ويقضي فيهم ما يريد بما يشفي غليلكم ويذهب غيظ قلوبكم. إن الله على كل شيء قدير. إن الله تعالى يفعل ما يشاء، فهو القوي والقادر على ذلك، ولا يعجزه شيء أبدا. ثم بعد أن أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى، أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير، فيجازي كلا بعمله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة بهم، فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. تلك أمانيهم. إن تلك الدعاوى التي يطلقها اليهود والنصارى إنما هي مجرد أباطيل وأماني نفوس كاذبة يتمنونها على الله تعالى بغير حق. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لهم أيها الرسول رادا عليهم: أحضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين حقا في دعواكم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ليس الأمر كما زعموا أن الجنة تختص بطائفة دون غيرها، وإنما يدخل الجنة من أخلص لله وحده لا شريك له، وهو متبع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله، فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة، وهو دخول الجنة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم لا يخافون فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح، والحال أن هؤلاء المدعين من اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم ويعلمون ما فيها من الحق، فيقرأ اليهود التوراة ويقرأ النصارى الإنجيل، وكلا الكتابين شاهدان عليهما، فهما يقولان بخلاف ما يقولون، فالإنجيل يتضمن صدق موسى وتقرير التوراة، والتوراة تتضمن التبشير بعيسى وصحة نبوته، وكلاهما يتضمنان صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعي كل منهما أنه ليس في دين الآخر شيء من الحق مطلقا؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. أخبر الله تعالى عن قوم نفى عنهم العلم بما كانت اليهود والنصارى به عالمين، أخبر أنهم قالوا بسبب جهلهم نظير ما قاله اليهود والنصارى بعضهم لبعض من أنهم ليسوا على شيء من الحق، وهذا تعريض من الله تعالى بهؤلاء اليهود والنصارى زيادة في التشنيع على ما قالوه لبعضهم، حيث اشتركوا وهم أهل كتاب مع أهل الجهالة في المقالة نفسها. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الحكم العدل سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء المختلفين القائل بعضهم لبعض لستم على شيء من الحق، يتوعدهم بأن يقضي ويفصل بينهم يوم تقوم الساعة ويقوم الناس من قبورهم، وأنه سيجزي كل مبطل على باطله، فإنه لا نجاة لمن لم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ولا أحد من المانعين شيئا أشد جرأة وتعديا على حدود الله عز وجل ممن منع العبادة في بيوت الله تعالى واجتهد وبذل وسعه في إفسادها حسيا ومعنويا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قد منع الله تعالى أولئك الذين يسعون في خراب بيوت الله تعالى حسيا ومعنويا من أن يدخلوها إلا وقلوبهم وجلة خوفا من عقوبة إلهية تحل بهم، أو خوفا من المؤمنين أن يعاقبوهم تسليطا من الله تعالى لهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لأولئك الذين تقدمت صفتهم في هذه الآية ذل وعار يحل بهم في الدنيا من قتل أو سبي أو جزية أو فضيحة أو غير ذلك، أما في الآخرة فلهم عقوبة عظيمة. ولله المشرق والمغرب. إن لله تبارك وتعالى ملك الجهة التي تطلع منها الشمس وملك الجهة التي تغيب منها، وله ملك جميع ما بينهما من الجهات والمخلوقات، يأمر عباده بما شاء. فأينما تولوا فثم وجه الله. فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى، فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة أو أخطأتم في القبلة أو شق عليكم استقبالها فلا حرج عليكم في ذلك، لأن الجهات كلها لله تعالى. ثم ختم الله سبحانه هذه الآية باسمين دالين على الإحاطة فقال: إن الله واسع عليم. إن الله عز وجل واسع الرحمة والمغفرة والعلم، واسع الجود والعطاء وغير ذلك من صفاته الحسنى، وهو ذو علم محيط بكل شيء لا يغيب عن علمه شيء أبدا. وقالوا اتخذ الله ولدا. وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله ولدا بزعمهم. سبحانه. يتنزه الله ويتعالى علوا كبيرا عن أن يكون له ولد، وليس الأمر كما افتروا، بل له ما في السماوات والأرض. فهو سبحانه مالك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، وهو خالقهم ومصرفهم كيف شاء، هو الغني وهم الفقراء والجميع عبيد له بلا استثناء، فكيف يكون له ولد منهم؟ كل له قانتون. إن كل أحد لا يخرج عن مشيئته وقدرته وملكه سبحانه، بل الجميع حتى من ادعيت بنوته لله تعالى كعيسى عليه السلام وغيره، عبيد مقهورون مدبرون خاضعون له سبحانه، يتصرف فيهم بما يشاء. بديع السماوات والأرض. إن من أوجد هذه السماوات والأرض من العدم وأحسن خلقهما على غير مثال سابق مع عظمهما وآياتهما الباهرة، فهو قادر على خلق ما دونهما، فكيف يخرجون عيسى عليه السلام عن قدرته وإبداعه ويجعلونه نظيرا وشريكا وجزءا منه سبحانه جل شأنه؟ فإن مبدع العالم العلوي والسفلي لا يعجزه أن يخلق عبده بقدرته من غير أب، فكيف يدعون أنه ولده؟ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنه سبحانه إذا أراد شيئا فحسبه أن يقول له كن، فيكون ذلك الشيء على وفق ما يريد الله تبارك وتعالى، ومن ذلك خلق المسيح عيسى عليه السلام، فقد خلقه بكلمة كن، وهذا مناف للتوليد، فمن يدبر الأشياء بمجرد كلمته ليس كمن يحتاج إلى توليد الأشياء منه، فكيف يوصف بالتولد سبحانه وهو في جميع ما يقضيه إنما يقول له كن فيكون؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مشرك العرب: هلا أوحى الله عز وجل إلينا كما أوحى إلى رسله، أو يكلمنا بتصديق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو تأتينا معجزة دالة على صدق ما جاء به. وهذا الطلب قد صدر منهم على سبيل التعنت والعناد، وإلا فقد جاءتهم آيات كثيرة دالة على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها القرآن الكريم: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قولهم ذلك مطابق لقول من قبلهم من الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم. تشابهت قلوبهم، قلوب الكفار متشابهة في رد الحق والعناد والتعنت، ولذا جاءت أقوالهم متوافقة وإن اختلفت مذاهبهم وأساليبهم في ذلك. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد أظهرنا ووضحنا العلامات الدالة على صدق الرسل عليهم السلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر، ولكن ذلك لمن كان اليقين من خصالهم الدائمة، فهم يتثبتون ويستوثقون ويطلبون معرفة حقائق الأشياء إلى درجة اليقين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مؤكدا له بأنه قد أرسله بالحق، فبعثته حق، وما جاء به من عند الله عز وجل حق، وقد أرسله تعالى لعموم المكلفين من الإنس والجن، والحال أنه مبشر من أطاعه بنيل السعادة في الدنيا والآخرة، ومحذر ومخوف من عصاه بالشقاوة في الدنيا والآخرة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وإنك لست مؤاخذا يا محمد على بقاء الكفار أصحاب النار الملازمين لها، لست مؤاخذا على كفرهم، فلن تسأل عنهم بعد أن بلغتهم الحق، فإنما عليك البلاغ فحسب، وحسابهم على الله عز وجل. ولا تسأل يا محمد عما لأولئك من العذاب، فإنهم في حال من الفظاعة والشناعة لا يتصورها عقل إنسان، وذلك لشدة ما أعد لهم من العذاب العظيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود حتى تترك دين الإسلام وتعتنق دينهم، ولن ترضى عنك النصارى حتى تترك دين الإسلام وتعتنق دينهم. قل إن هدى الله هو الهدى، قل يا محمد إجابة لهم في عدم اتباع ملتهم، ليس الهدى ما أنتم عليه كما تدعون، بل الذي أرسلت به هو هدى الله الحقيقي، فإنه الدين المستقيم والصحيح والكامل. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك، يخاطبه محذرا من اتباع أهواء اليهود والنصارى، خاصة من بعد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالوحي المنزل عليه وفيه العلم بطريق الحق والعلم بطرق الضلالة والكفر. وإنك إن اتبعت أهواءهم يا محمد فاعلم بأنه ليس لك حين ذاك أي أحد يتولى أمرك فيجلب لك خيرا أو أي نصير ينصرك من الله تعالى فيدفع عنك شرا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هذا مدح لمن أقام كتابه من أهل الكتاب فآمن به واتبعه حق الاتباع، ولم يجترئ على تحريفه وإنكار ما يحمله من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم المذكور فيه بصفته ونعته، فآمن به واتبعه، وهو مدح لمؤمني أهل الكتاب في مقابل ذم أولئك الذين يحرفون الكلم عن مواضعه منهم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وإن من يكفر من أهل الكتاب بكتابه الذي أوتيه من عند الله عز وجل، ومن ذلك تحريفه وتبديله وجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة فيه، من يفعل ذلك فإنه قد بخس نفسه حظوظها من رحمة الله عز وجل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني يعقوب، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، واذكروا نعمه تعالى على آبائكم ذكرا يحملكم على شكرها بالخضوع لله تعالى، وذلك بالدخول في دينه واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها النعم المذكورة في هذه السورة الكريمة. واذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم من أهل زمانكم بإرسال الرسل منكم وإنزال الكتب عليكم وغير ذلك من النعم الخاصة. ولما ذكرهم الله تعالى بنعمه عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أمرهم الله تعالى أن يعتقدوا ويفعلوا ما يكون حاجزا يقيهم من عذابه سبحانه في يوم القيامة الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس حقا وجب عليها لغيرها، ولا يغني فيه أحد كائنا من كان عن أي أحد شيئا، ولو كان من عشيرته الأقربين أو كان الشيء قليلا ويسيرا جدا، ولا يقبل منها في ذلك اليوم فداء، ولا تنفع من أي نفس شفاعة لنفس أخرى إذا كانت كافرة على الإطلاق، وليس لهم أحد ينقذهم من عذاب الله تعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. واذكر يا محمد ابتلاء الله تعالى لعبده وخليله إبراهيم عليه السلام بتكاليف فرضها عليه ربه سبحانه فأداها إبراهيم عليه السلام على وجه تام موفيا جميع ذلك. قال إني جاعلك للناس إماما. قال الله لإبراهيم: إني مصيرك إماما يأتم بك الناس ويقتدون بك. قال: ومن ذريتي. لما جعل الله تعالى إبراهيم إماما سأل ربه عز وجل أن تكون الأئمة من بعده من ذريته. قال: لا ينال عهد الظالمين. أجاب الله تعالى عن سؤال خليله إبراهيم عليه السلام بأنه لا يمنح مرتبة الإمامة في الدين أحدا من الظالمين من ذريته، لأن الإمامة تعطى لأوليائه وأهل طاعته دون أعدائه. ولما كان من إمامة إبراهيم عليه السلام اتباع الناس له في حج البيت الذي شرفه الله سبحانه ببنائه، قال سبحانه إثر ذلك ناعيا على أهل الكتاب مخالفته وترك دينه وموطئا لأمر القبلة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واذكر يا محمد هذا الأمر، فقد جعل الله تعالى البيت الحرام محلا يشتاق إليه الناس على الدوام، فيرجعون إليه ولو ترددوا إليه عدة مرات، وهو معاذ لهم يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم، وحتى الحيوانات والجمادات تكون آمنة فيه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعلوا من مقامات إبراهيم عليه السلام، وهي شعائر الحج كعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات وغيرها، اجعلوها أماكن للعبادة كالدعاء، وقد اتخذ الناس ذلك مقتدين بإبراهيم عليه السلام، ويدخل في ذلك أداء ركعتي الطواف خلف المقام المشهور بمقام إبراهيم عليه السلام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأوحينا إليهم بوصية مؤكدة أمرناهما فيها بتطهير البيت طهارة حسية ومعنوية من الشرك والكفر والأوثان ومن الرجس والنجاسات، وهذا التطهير من أجل من يطوفون بالكعبة ومن يقيمون في البيت مجاورين للعبادة فيما يعرف شرعا بالاعتكاف وللمصلين فيه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. واذكروا دعوة إبراهيم عليه السلام بحلول الأمن الدائم للبلد الأمين مكة، وسأل ربه أيضا بأن يرزق مؤمني أهل مكة من أنواع الثمار المختلفة. ولما خص إبراهيم عليه السلام في دعائه بالرزق المؤمنين، وكان رزق الله عز وجل شاملا للمؤمن والكافر، قال تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. إن الكافر ينال رزقه الدنيوي أيضا، لكنه قليل زمنا ووصفا بالنسبة لنعيم الآخرة الكامل والدائم بلا انقطاع ولا نهاية. ثم ألجئ هذا الكافر وأدفعه وهو مكره إلى النار، وبئس المصير. وساء المصير عذاب النار بعد الذي كانوا فيه من متاع الدنيا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. واذكر رفع إبراهيم لقواعد الكعبة، وإسماعيل يعاونه بنقل الحجارة، ورفع القواعد يكون بإبرازها من الأرض وإعلائها لتصير جدارا، فالبناء إذا اتصل بعضه ببعض صار كالشيء الواحد، والجدار إذا اتصل بالأساس صار الأساس مرتفعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ودعا كل من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ربهما سبحانه وتعالى بأن يتلقى بناءهما البيت بالقبول والرضا عنه، فهو الذي يسمع أقوالهما ويعلم أعمالهما ونياتهما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. دعا كل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما بأن يجعلهما على الدوام خاضعين له سبحانه بطاعته ومنقادين لحكمه ومستسلمين لأمره، ودعوه أيضا أن يجعل من بعض ذريتهم جماعة مستسلمة لله تعالى طائعة لأمره وخاضعة لحكمه جل وعلا، وقد استجيبت هذه الدعوة في المسلمين من العرب. وأرنا مناسكنا وتب علينا، ودعوا ربهما بأن يا ربنا بين لنا مشاعر الحج ومواضع العبادة فيه وعرفها لنا فنراها. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا للتوبة فنرجع من معصيتك إلى طاعتك، فأنت وحدك سبحانك التواب بتوفيق عبدك للتوبة أولا وقبولها منه ثانيا، وأنت وحدك الرحيم فتختص برحمتك عبادك المؤمنين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. دعا كل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما بأن يبعث رسولا من ذريتهما أي من العرب، وقد استجاب الله تعالى دعاءهما فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول يا ربنا يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه ويعلمهم معاني القرآن ويعلمهم السنة، فهي التي تبين معاني القرآن وأحكامه وتعين على فهمه. ويزكيهم، وهذا الرسول يطهرهم من الشرك بالله وينميهم ويكثرهم بتوحيد الله تعالى وطاعته. إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت وحدك العزيز الذي لا يعجزه شيء أراده، فأعطنا وذريتنا ما طلبناه منك، وأنت وحدك الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به، فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتنا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولا أحد يعدل عن الحنيفية دين إبراهيم الخليل عليه السلام إلا من كانت نفسه سفيهة أي جاهلة طائشة غير راشدة. ولقد اصطفيناه في الدنيا، يؤكد الله تعالى اختياره واجتباءه لإبراهيم عليه السلام في الدنيا، فقد هداه ووفقه للإيمان والأعمال التي صار بها خليل الرحمن وإمام الحنيفية للناس. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإن إبراهيم عليه السلام من الفائزين السعداء في الدار الآخرة وفي الرفيق الأعلى مع إخوانه المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما دعا إبراهيم عليه السلام بذلك فقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام حين اصطفاه بأن يخلص دينه وتوحيده له سبحانه وينقاد إليه بكل ذل وخضوع ومحبة، فأجاب إبراهيم إلى ذلك على الفور. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعهد إبراهيم عليه السلام بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين، والتي تمثل الملة الحنيفية عهد بها إلى أبنائه. وكذلك فعل حفيده يعقوب بن إسحاق فعهد بها إلى أبنائه. قال كل منهما لأبنائه: إن الله عز وجل قد اجتبى لكم هذا الدين الذي تعرفونه، فلا تفرطوا فيه ولا تفارقوه في حياتكم، بل الزموه وقوموا به ليرزقكم الله تعالى الوفاة عليه، فمن عاش على شيء مات عليه. ولما قرر سبحانه لبني إسرائيل أن أباهم يعقوب ممن أوصى بنيه بالإسلام، قال مبكتا لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هل كنتم يا معشر اليهود المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم شهودا حاضرين حين أتت أباكم يعقوب عليه السلام مقدمات الموت؟ هل شهدتم يعقوب وهو يسأل أبناءه مختبرا لهم: أي شيء ستعبدون من بعد وفاتي؟ أجاب أبناء يعقوب عليه السلام أباهم بأنهم يعبدون معبوده ومعبود آبائه، وهم جده إبراهيم وعمه إسماعيل وأبوه إسحاق، وهذا المعبود هو الذي لا معبود بحق سواه، لا يشركون به في عبادته أحدا من دونه، ونحن له مستسلمون ومنقادون لأمره خاضعون لعبادته. تلك أمة قد خلت. يا معشر اليهود والنصارى، دعوا ذكر الآباء والأجداد كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم، فتلك أمة قد مضت في من مضى من قبلكم من الأمم، وأفضت إلى ما قدمت من عمل. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لها ما كسبت من حسن أو سيء ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله تعالى غير عمله الصالح. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالت اليهود للمؤمنين: كونوا هودا تهتدوا. وقالت النصارى لهم: كونوا نصارى تهتدوا. فكل منهم حصر الهدى في دينه بزعم أن معتنقه يصيب طريق الحق. قل بل ملة إبراهيم حنيفا. يا محمد، قل لهؤلاء اليهود والنصارى: إن الهداية ليست في دينكم من اليهودية أو النصرانية، وإنما الهداية الحقيقية في اعتناق دين إبراهيم عليه السلام، الذي حقيقته الاستقامة على طريق التوحيد والميل عن طريق الشرك، أي عبادة الله وحده لا شريك له. وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام لم يكن من عباد الأصنام، ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة: آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا، وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وآمنا بما أعطاه الله تعالى لموسى من التوراة والمعجزات، وما أعطاه لعيسى من الإنجيل والمعجزات كذلك، وآمنا بالكتب التي أتاها الله الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا، ونحن له مسلمون، ونحن لله تعالى وحده دون من سواه مستسلمون ظاهرا وباطنا، فله خاضعون بالطاعة ومذعنون بالعبودية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمن اليهود والنصارى إيمانا مماثلا من كل الوجوه لإيمانكم أيها المسلمون، ومن ذلك الإيمان بجميع كتب الله تعالى وبجميع رسله عليهم الصلاة والسلام، فقد رشدوا ووفقوا للحق والخير. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وإن أعرض أولئك اليهود والنصارى عن الحق بعد إقامة الحجة عليهم فلم يؤمنوا بمثل إيمانكم، فاعلموا أيها المؤمنون أنهم يقصدون المخالفة والمنازعة والعداوة لكم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فإن الله تعالى سيكفيك يا محمد أمر أولئك اليهود والنصارى الذين يقصدون عداوتك، فإن الله تعالى يدفع أذاهم عنك وينصرك عليهم، فهو سبحانه السميع لما يقولون والعالم بما يبطنون وما يظهرون من المكائد وأنواع الشرور. صبغة الله، اتبعوا الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، والزموا دين الله تعالى الإسلام، وقوموا به خير قيام. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ولا أحد أحسن من الله تعالى دينا، ونحن له سبحانه دون من سواه مخلصون خاضعون ومتذللون مع المحبة الواجبة له سبحانه. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى الذين يجادلونكم بغير حق منكرا عليهم صنيعهم هذا: هل تجادلوننا وتخاصموننا في توحيد الله تعالى لإبطال دين الإسلام بزعم أنكم أولى بالله منا؟ وكيف تدعون ذلك ورب الجميع واحد؟ وبالإضافة إلى أن ربنا واحد ليس ربا لكم دوننا، فلكل منا أعماله التي اكتسبها وسيجازيه الله تعالى بها، فأنتم لستم بأفضل منا، بل نحن أولى بالله منكم، لأننا لا نشرك به شيئا في عبادته وأنتم تشركون، فكيف تدعون زورا ما نحن أولى به منكم؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ يوبخ الله تعالى وينكر على اليهود والنصارى الذين يحاجون في رسل الله عز وجل بعد محاجتهم في دين الله تعالى، فيزعمون أن الرسل المذكورين كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، زاعمين بذلك أنهم أولى بأولئك الرسل الكرام من المسلمين، وهذا من سفههم، فكيف يكون هؤلاء هودا أو نصارى واليهودية والنصرانية إنما حدثت بعدهم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل لهم يا محمد إن ادعوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل لهم هل أنتم أعلم بالدين الذي كانوا عليه أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ولا أحد أشد ظلما في كتمان الشهادة ممن كتموا ما أنزله الله تعالى في كتبه من أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين، فكتموا ذلك ونسبوهم إلى اليهودية والنصرانية، وقيل ما كتموه مما جاء في كتبهم من العلم بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته. وما الله بغافل عما تعملون. هذا تهديد ووعيد شديد لأولئك اليهود والنصارى الذين يكتمون ما أنزل إليهم من العلم بمجازاتهم على ذلك، فالله تعالى ليس بساه عنهم، بل هو مطلع على أعمالهم وقد أحصاها صغيرها وكبيرها لا تخفى عليه منهم خافية. تلك أمة قد خلت. يا معشر اليهود والنصارى، دعوا ذكر الآباء والأجداد كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم، فتلك أمة قد مضت في من مضى من قبلكم من الأمم وأفضت إلى ما قدمت من عمل. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لها ما كسبت من حسن أو سيء ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله تعالى غير عمله الصالح.